أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمداً عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأحمد إليكم الله تبارك وتعالى وأشكره. أن وفقنا، والحمد لله، يعني عدت إلى اسطنبول بسلامة الله وسلمكم الله. وبالأمس وجدت يعني أن درس العشاء الليل لا يتوافق في حينه الذي كنت أدرس فيه من العاشر إلى الحادي عشر، فوجدت وقت العشاء. المهم أنا أفكر الآن، الحمد لله، يعني نصلي الظهر ونأتي سريعا نبدأ درسنا في حينه إن شاء الله من الثانية إلى الثالثة، ولكن يبقى التفكير في اختيار توقيت لدرس الليل الذي كان من التاسعة إلى العاشرة فترة، ثم من العاشرة إلى الحادي عشر. الآن نحتاج إلى أن نبحث عن وقت يناسب لا يتعارض مع أوقات الصلاة ويتناسب معكم أيضا. هذا لقاؤنا الثالث والخمسون بعد المئتين إن شاء الله تبارك وتعالى، من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة، وقد فرغنا بفضل الله تعالى في اللقاء السابق من آيات الصيام، ونحن اليوم إن شاء الله تعالى مع الآية 88 بعد 100 التي جاءت أعقاب آيات الصيام متممة للربع، ربع آية البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم. وقلنا عند آية البر تنتصف سورة البقرة. إذن نحن مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مع هذه الآية الكريمة وبيان معانيها وبيان تفسيرها، لأن منها ما ليس واضحا بالنسبة لنا، كقوله تعالى مثلا وتدلو بها الحكام وهكذا. نأخذ التفاسير الموجزة في الآية، فمع الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بما لا يحل في الشرع من الخيانة والغصب والسرقة والقمار وغير ذلك، وتدلوا بها إلى الحكام، ولا تصانعوا أي لا ترشوا بأموالكم الحكام لتقتطعوا حقا لغيركم، لتأكلوا فريقا أي طائفة من أموال الناس بالإثم بأن ترشوا الحاكم ليقضي لكم، وأنتم تعلمون أنكم مبطلون وأنه لا يحل لكم. والأصل في الإدلاء الإرسال، من قولهم أدليت الدلو، أدليت الدلو، وعند الصعايدة إيه؟ الدلة يعني انزل تعالى. طيب، وفي تفسير العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى قال: بالباطل أي بالغصب والظلم أو القمار والملاهي، وتدلو أي تصير، وأدليت الدلو أرسلت أموالكم، أموال اليتامى أو الأمانات والحقوق التي إذا جحدها قبل قوله فيها، التي إذا جحدها قبل قوله فيها. وفي تفسير ابن سعدي، تفسير الكريم، تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي عليه السلام والرحمة والرضوان، قال: أي ولا تأخذوا أموالكم، أي أموال غيركم، أضافها إليهم، لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويحترم ماله كما يحترم ماله، ولأن أكله لمال غيره يجزئ، لأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة. ولما كان أكلها نوعين، نوعا بحق ونوعا بباطل، وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل، قيده تعالى بذلك، ويدخل في ذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عارية أو نحو ذلك، ويدخل فيه أيضا أخذها على وجه المعاوضة بمعاوضة محرمة كعقود الربا والقمار كلها، فإنها من أكل المال بالباطل، لأنه ليس في مقابلة عوض مباح، ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإجارة ونحوها، ويدخل في ذلك استعمال الأجراء وأكل أجرتهم، وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه، ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله تعالى، ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات والأوقاف والوصايا لمن ليس له حق منها أو فوق حقه، فكل هذا ونحوه من أكل المال بالباطل، فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه حتى ولو حصل فيه النزاع وحصل الارتفاع إلى حاكم الشرع وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة، وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة غلبت حجة المحق وحكم له الحاكم بذلك، فإن حكم الحاكم لا يبيح محرما ولا يحلل حراما، إنما يحكم على نحو مما يسمع، وإلا فحقائق الأمور باقية، فليس في حكم الحاكم للمبطل راحة ولا شبهة ولا استراحة، فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة وحكم له بذلك فإنه لا يحل له، ويكون آكلا لمال غيره بالباطل والإثم، وهو عالم بذلك، فيكون أبلغ في عقوبته وأشد في نكاله. وعلى هذا فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه لم يحل له أن يخاصم عن الخائن، كما قال تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما. وفي صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف عليه صحائب الرحمة والرضوان في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال: الباطل الذهب الزائل، يقال بطل بطلا وبطلانا وبطولا، أي ذهب ضياعا وخسرا، آسف أنا قلت الذهب الزائل هو الذاهب الزائل، بالباطل، الباطل هو الذاهب الزائل، الذاهب الزائل، يقال بطل بطلا وبطلانا وبطولا، أي ذهب ضياعا وخسرا. والمراد به هنا كل ما لم يبح الشرع أخذه من المال، وإن طابت به النفس كالربا والميسر وثمن الخمر والرشوة وشهادة الزور واليمين الكاذبة والغش والخيانة والسرقة والغصب ونحو ذلك. وقوله بالباطل، الباء للسببية، والجار والمجرور متعلق بالفعل قبله، ولا تأكلوا أي لا يأخذ بعضكم مال بعض بالسبب الباطل وتدلوا بها إلى الحكام، أي تلقوا، يقال أدليت دلوي في البئر إذا أرسلتها للاستقاء، ثم جعل كل إلقاء قول أو فعل إدلاء، ثم جعل كل إلقاء قول أو فعل إدلاء، جعل أو جعل، ومنه أدلى بحجته. والمعنى: ولا تلقوا بأمور تلك الأموال التي فيها بالخصومة إلى الحكام، أي لا تسرعوا الخصومة في الأموال إلى الحكام ليعينوكم على إبطال حق أو تحقيق باطل. وفي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري رحمه الله تعالى ذكر في المفردات: الباطل خلاف الحق، وتدلو الإدلاء بالشيء إلقاؤه، والمراد هنا إعطاء القضاة والحكام الرشوة ليحكموا لهم بالباطل حتى يتوصلوا إلى أموال غيرهم. فريقا أي طائفة وقطعة من المال بالإثم، المراد به هنا الرشوة وشهادة الزور واليمين الفاجرة أي الحلف بالكذب ليقضي القاضي لكم بالباطل في صورة حق. والمعنى الكريم للآية لما أخبر تعالى في الآية السابقة أنه يبين للناس أحكام دينه ليتقوه بفعل المأمور وترك المنهي عنه، بين في هذه الآية حكم أكل أموال الناس أو أموال المسلمين بالباطل وأنه حرام، فلا يحل لمسلم أن يأكل مال أخيه بغير طيب نفس منه. وذكر نوعا هو شر أنواع أكل المال بالباطل، وهو دفع الرشوة إلى القضاة والحاكمين ليحكموا لهم بغير الحق، فيورطوا القضاة في الحكم بغير الحق، ويأكلوا أموال إخوانهم بشهادة الزور واليمين الغموس الفاجرة، وهي التي يحلف فيها المرء كاذبا. فقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون حرمة ذلك. ومن هدايات الآية حرمة أكل مال المسلم بغير حق، وإن كانت الآية أعم من مال المسلم فريقا من أموال الناس، سواء كان بسرقة أو بغصب أو غش أو احتيال ومغالطة. وحرمة الرشوة تدفع للحاكم والقاضي، للحاكم هنا تشمل القاضي وغيره، تشمل القاضي وغيره. حرمة الرشوة تدفع للحاكم ليحكم بغير الحق. وفيها أن مال الكافر غير المحارب كمال المسلم في الحرمة، إلا أن مال المسلم أشد حرمة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أو قال: دمه وعرضه وماله. ولقوله تعالى في هذه الآية: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهو يخاطب المسلمين، فالآية فيها العموم وفيها الخصوص. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء: ولا يأكل بعضكم مال بعض بسبب باطل كاليمين الكاذبة والغصب والسرقة والرشوة والربا ونحو ذلك، ولا تدفعوا بأموالكم إلى الحكام لتأكلوا عن طريق التخاصم أموال طائفة من الناس بالباطل وأنتم تعلمون تحريم ذلك عليكم. وفي المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: وقد حرم الله عليكم أكل مال غيركم دون وجه من الحق دائما، فلا يستحل أحدكم مال غيره إلا بوجه من الوجوه التي شرعها الله كالميراث والهبة والعقد الصحيح المبيح للملك أو للملكية يعني. وقد ينازع أحدكم أخاه في المال وهو مبطل، ويرفع أمره إلى الحاكم أو القاضي ليحكم له وينتزع من أخيه ماله بشهادة باطلة أو بينة كاذبة أو رشوة خبيثة، فبئس ما يفعل وما يجر على نفسه من سوء الجزاء. نسأل الله العفو والعافية. وبعد هذه الوقفة مع التفاسير الموجزة، تعالوا بنا إلى التفاسير المفصلة. قال الشيخ الدكتور عبد الله شحاتة في تفسير القرآن الكريم رحمه الله تعالى في مفردات الكلمات أو مفردات الآية: المراد بالأكل هنا مطلق الأخذ والاستيلاء، وعبر عنه بالأكل لأن الأكل أهم وسائل الحياة وفيه تصرف الأموال غالبا. وقوله بالباطل في اللغة الزائل الذاهب، ويقال بطل أجير بطالة إذا تعطل واتبع الهوى أو اتبع اللهو. والمراد به هنا كل ما لم يبح الشرع أخذه من المال وإن طابت به النفس، كالربا والميسر وثمن الخمر والرشوة وشهادة الزور والسرقة والغصب ونحو ذلك مما حرمه تعالى. وأما الإدلاء فإلقاء الدلو لإخراج الماء، ويراد به هنا إلقاء المال إلى الحكام لإخراج الحكم للملقي. وقوله بها أي الأموال. والفريق من الشيء الجملة والطائفة منه، والإثم هو شهادة الزور أو اليمين الفاجرة أو كل فعل يستحق صاحبه الذم والعقاب وجمعه آثام. والتفسير: لا يأكل بعضكم مال بعض، وسماه ماله إشعارا بوحدة الأمة وتكافلها، وتنبيها إلى أن احترام مال غيرك وحفظه هو عين الاحترام والحفظ لمالك أنت. واستحلال الإنسان لمال غيره يجرئ على استحلال أكل ماله إذا كان في طاقته، وإذا فشى هذا الخلق في أمة من الأمم أدى بها إلى الضعف والتعادي والتباغض. والباطل كلمة معروفة المعنى عند الناس بوجوهها الكثيرة، ويدخل فيها الربا والرشوة والغضب والاحتيال والغش والتدليس وكل كذب وسوء. والخلاصة أنه ينبغي للإنسان أن يطلب الكسب من الطرق المشروعة التي لا تضر أحدا وتدلو بها إلى الحكام، أي ولا تلقوا بأموالكم إلى الحكام رشوة لهم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، أي لتأخذوا بعضا من أموال غيركم بواسطة اليمين الفاجرة أو شهادة الزور أو نحو ذلك، مما تثبتون به أنكم على حق فيما تدعون وأنتم تعلمون أنكم على الباطل. وهذه الآية الكريمة أصل من الأصول التي يقوم عليها إصلاح المعاملات، وقد أخذ العلماء منها حرمة أكل أموال الناس بالباطل وحكمة إرشاء الحكام ليقضوا للراشي بمال غيره. وقد روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. الراشي هو الذي يدفع الرشوة، والمرتشي هو الذي يأخذها، والرائش هو الواسطة الذي يمشي بينهما. قال القرطبي رحمه الله: من أخذ مال غيره لا على وجه إذن الشرع فقد أكله بالباطل، أن يقضي لك القاضي وأنت تعلم أنك مبطل. فالحرام لا يصير حلالا بقضاء القاضي لأنه يقضي بالظاهر. من أخذ مال غيره لا على وجه إذن الشرع فقد أكله بالباطل، ولو أن يقضي القاضي لك وأنت تعلم أنك مبطل. فالحرام لا يصير حلالا بقضاء القاضي لأنه يقضي بالظاهر. وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما قطعة من نار فليحملها أو ليذرها. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما قطعة من نار فليحملها أو ليذرها، فليحملها أو ليذرها، أي ليأخذها أو ليتركها. فدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر، فلا يحل في نفس الأمر حراما وهو حرام، ولا يحرم حلالا وهو حلال، إنما هو ملزم في الظاهر، فإن طابق ما في نفس الأمر فذاك، وإلا فللحكام أجره وعلى المحتال وزره. للحكام أو للحاكم أجره وعلى المحتال وزره. ولهذا قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، أي تعلمون بطلان ما تدعون وترجون في كلامكم. قال قتادة: اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحق لك باطلا، وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى ويشهد به الشهود، والقاضي بشر يخطئ ويصيب، واعلموا أن من قضى قضي له بباطل أن خصومته لم تنقضي حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة فيقضي على المبطل للمحق بأجود ما قضى به بأجود ما قضي به للمبطل على المحق في الدنيا. واعلموا أن من قضي له بباطل أن خصومته لم تنقضي حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة فيقضي على المبطل للمحق بأجود ما قضي به للمبطل على المحق في الدنيا. وفي تفسير القرآن الكريم لشيخنا ابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان قال رحمه الله تعالى: مناسبة واضحة لأن ما سبق في آيات الصيام تحريم لأشياء خاصة في زمان خاص، وهذه الآية تحريم عام في زمانه وفي مكانه. هذا وجه المناسبة، أنه لما ذكر التحريم الخاص الذي يحصل في الصيام بين التحريم العام الذي يحصل في الصيام وفي غير الصيام. قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، المراد بالأكل ما هو أعم منه، فيشمل الانتفاع بغير الأكل من الملبوسات والمفروشات والمسكونات والمركوبات، من الملبوسات اللبس والمفروشات معروفة، والمسكونات البيوت الشقق والفلات، والمركوبات من الدابة إلى الفرس إلى الجمل إلى السيارات بأنواعها المتعددة. فكل ذلك يندرج في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولا يقف الأمر عند الأكل والشرب، لكنه خص الأكل لأنه أقوى وجوه الانتفاع. يعني ممكن إنسان لا يسرق يعني السيارة أو البيت أو كذا، لكنه يسرق ليأكل مثلا، لكنه خص الأكل لأنه أقوى وجوه الانتفاع. والإنسان ينتفع في المال ببناء مسكن له وهو منفصل عنه، ويفترش الفراش فينتفع به وهو منفصل عنه إلا أنه ألصق به من البيت، ويلبس ثوبا فينتفع به وهو منفصل عنه إلا أنه ألصق به من الفراش. والإنسان يأكل الأكل فينتفع، والإنسان يأكل الأكل فينتفع وهو متصل ممازج لعروقه، فكان أخص أنواع الانتفاع وألصقها بالمنتفع. ولهذا ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله أن الإنسان إذا كان عنده مال مشتبه ينبغي أن يصرفه في الوقود، لا يصرفه في الأكل والشرب، يتغذى بهما البدن وهما أخص انتفاع بالمال. فإذا كان الله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم وهو أخص الانتفاع والذي قد يكون الإنسان في ضرورة إليه، لو لم يفعل لهلك، لو لم يأكل لمات، فكيف بغيره. وقوله تعالى أموالكم عندنا آكل ومأكول عنه، فإذا كنت أنت أيها الآكل لا ترضى أن يؤكل مالك، فكيف ترضى أن تأكل مال غيرك؟ فاعتبر مال غيرك بمنزلة مالك، في أنك لا ترضى أن يأكله أحد. وبهذا تتبين الحكمة في إضافة الأموال المأكولة للغير إلى آكلها. وقوله بينكم أي في العقود من إجارات وبيوع ورهون وغيرها، لأن هذه تقع بين اثنين فتصدق البينية فيها. وقوله تعالى بالباطل، الباء للتعدية أي تتوصلون إليه بالباطل، والباطل كل ما أخذ بغير حق. قوله تعالى وتدلوا بها إلى الحكام، الضمير المجرور يعود إما على الأموال وإما على المحاكمة، والإدلاء أصلها مأخوذ من أدلى دلوه، ومعلوم أن الذي يدلي دلوه يريد التوصل إلى الماء، فمعنى تدلو بها إلى الحكام أي تتوصل بها إلى الحكام لتجعل الحكام وسيلة لأكلها بأن تجحد الحق الذي عليك وليس به بينة، ثم تخاصمه عند القاضي فيقول القاضي للمدعي عليك هات بينة، وإذا لم يكن للمدعي بينة توجهت عليك اليمين، فإذا حلفت برئت، فهنا توصلت إلى جحد مال غيرك بالمحاكمة. هذا أحد القولين في الآية. والقول الثاني أن معنى تدلو بها إلى الحكام أي توصلوها إليهم بالرشوة ليحكموا لكم، وكلا القولين صحيح. قوله تعالى لتأكلوا، قد يقول قائل إن فيها إشكالا، لأنه تعالى قال ولا تأكلوا، ثم قال تعالى لتأكلوا، كيف يعلل الحكم بنفس الحكم؟ كيف يعلل الحكم بنفس الحكم؟ فنقول إن اللام هنا ليست للتعليل، اللام هنا للعاقبة، بمعنى أنكم إذا فعلتم ذلك وقعتم في الأكل، أكل فريق من أموال الناس، وتأتي اللام للعاقبة كما في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. قال فرعون فآل فرعون لم يلتقطوه لهذا الغرض، ولكن كانت هذه هي العاقبة. قوله تعالى فريقا من أموال الناس، الفريق بمعنى الطائفة، وسمي فريقا لأنه يفرق عن غيره، فهذا فريق من الناس يعني طائفة منهم افترقت وانفصلت. لو قال قائل قد يأكل كل مال المدعى عليه لا فريقا منه، فالجواب من وجهين. الأول أنه لو أكل جميع مال المدعى عليه لم يأكل جميع أموال الناس، لأن مال المدعى عليه فريق من أموال الناس. الثاني أنه إذا كان النهي عن أكل فريق من أموال المدعى عليه فهو تنبيه بالأدنى على الأعلى. قوله تعالى بالإثم، الباء للمصاحبة، يعني أكلا مصحوبا بالإثم وهو الذنب، وذلك لأنه باطل. قوله تعالى وأنتم تعلمون، الجملة حالية وهي قيد للحكم على أعلى أنواع بشاعته، لأن من أكل أموال الناس بالباطل عالما أبشع مما لو أكله جاهلا. ومن فوائد الآية تحريم أكل المال بالباطل، تحريم أكل المال بالباطل، والباطل كل شيء ليس لك به حق شرعا، ومنها حرص الشارع على حفظ الأموال لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولأن الأموال تقوم بها أمور الدين وأمور الدنيا، كما قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ومنها تحريم الرشوة لقوله تعالى وتدلوا بها إلى الحكام على أحد التفسيرين كما سبق. ومنها أن الحاكم يحكم بما ظهر له، يعني يقضي بما سمع، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع لقوله تعالى وتدلوا بها إلى الحكام. وهذه في من يدعي ما ليس له ويخاصم ويقيم بينة كذبا أو يجحد ما عليه ويخاصم ويحلف كاذبا، كل هذا من الإدلاء بها إلى الحكام. لكن إن علم الحاكم أن الحق بخلاف ما سمع فالواجب عليه التوقف في الحكم وإحالة القضية إلى حاكم آخر ليكون هو شاهدا بما علم. ومن فوائد الآية تيسير الله سبحانه وتعالى على الحكام بين الناس، حيث لا يعاقبهم على الأمور الباطلة الباطنة، وإلا لكان الحكام في حرج ومشقة. وجه ذلك من الآية أن الحاكم إذا حكم بما ظهر له وإن كان خلاف الواقع فلا إثم عليه. ومنها أن من حكم له بما يعتقد أنه حق فلا إثم عليه، لكن لو تبين له بعد الحكم أنه لا حق له وجب عليه الرجوع إلى الحق. مثاله لو فرض أن غريمه أوفاه لكنه ناسٍ وحلف أنه لم يوفه وحكم له فلا إثم عليه، لكن متى ذكر أنه قد أوفي وجب عليه رد المال، لكنه متى ذكر أنه قد أوفي وجب عليه رد المال إلى صاحبه. انتهى تفسير الشيخ ابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان. ونأتي إلى تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى الذي قال: وهكذا نجد أن الأكل من المال المتداول أمر شائع بين البشر، ويريد الله يضبطه بنظام، فقال سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وما دامت أموالي فلماذا آكلها؟ إن الأمر هنا للجميع، والأموال مضافة للجميع، فالمال ساعة يكون ملكا لي فهو في الوقت نفسه يكون مالا ينتفع به الغير. إذن فهو أمر شائع عند الجميع، لكن ما الذي يحكم حركة تداوله؟ إن الذي يحكم حركة تداوله هو الحق الثابت الذي لا يتغير ولا يحكمه الباطل. وما معنى الباطل والحق؟ إن الباطل هو الزائل وهو الذي لا يدوم وهو الذاهب، والحق هو الثابت الذي لا يتغير. فلا تأكل بالباطل، أي لا تأكل مما يملكه غيرك إلا بحق أثبته الله بحكم. فلا تسرق ولا تغتصب ولا تخطف ولا ترتشي ولا تكن خائنا في الأمانة التي أنت موكل بها، فكل ذلك إن حدث تكون قد أكلت المال بالباطل. وحين تأكل بالباطل فلن تستطيع أنت شخصيا أن تعفي غيرك مما أبحته لنفسك، وسيأكل غيرك بالباطل أيضا. وما دمت تأكل بالباطل وغيرك يأكل بالباطل، هنا يصير الناس جميعا نهبا للناس جميعا. لكن حين يحكم الإنسان بقضية الحق فأنت لا تأخذ إلا بالحق، ويجب على الغير ألا يعطيك إلا بالحق، وبذلك تخضع حركة الحياة كلها لقانون ينظم الحق الثابت الذي لا يتغير. لماذا؟ لأن الباطل قد يكون له علو ولكن ليس له استقرار. فالحق سبحانه وتعالى يقول: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. سورة الرعد. وساعة ترى مطرا ينزل في مسيل وواد فأنت تجد هذا المطر قد كنس كل القش والقادورات وجرفها فطفت فوق الماء ولها رغوة وكذلك فأنت عندما تدخل الحديد في النار تجده يسيل ويخرج منه الخبث ويطفو الخبث فوق السطح وهكذا نجد أن طفو الشيء وعلوه على السطح لا يعني أنه حق إنه سبحانه وتعالى يعطينا من الأمور المحسة ما نستطيع أن نميز من خلاله الأمور المعنوية وهكذا ترى أن الباطل قد يطفو ويعلو إلا أنه لا يدوم بل ينتهي والمثل العامي يقول يفور ويغور يفور ويغور إن الله يريد أن تكون حركة حياتنا نظيفة شريفة حركة كريمة فلا يدخل في بطنك إلا ما قد عرفت حله وما عرقت من أجله ويأخذ كل إنسان حقه وقبل أن يفكر الإنسان في أن يأكل عليه أن يتحرك ليأكل لا أن ينتظر ثمرة حركة الآخرين لماذا؟ لأن هذا الكسل يشيع الفوضى في الحياة وحين نرى إنسانا لا يعمل ويعيش في راحة ويأكل من عمل غيره فإن هذا الإنسان يصبح مثلا يحتذي به الآخرون فيقنع الناس جميعا بالسكون عن الحركة ويعيشون عالة على الآخرين ويترتب على ذلك توقف حركة الحياة وهذا باطل زائل وبه تنتهي ثمار حركة المتحرك وهنا يجوع الكل إن الحق يريد للإنسان أن يتحرك ليشبع حاجته من طعام وشراب ومأوى وبذلك تستمر دورة الحياة إنه سبحانه يريد أن يضمن لنا شرف الحركة في الحياة بمعنى أن تكون لك حركة في كل شيء تنتفع به لأن حركتك لن يقتصر نفعها عليك ولكنها سلسلة متدافعة من الحركات المختلفة وحين تشيع أنت شرف الحركة فالكل سيتحرك نحو هذا الشرف لكن الباطل يتحقق بعكس ذلك فأنت حين تأكل من حركة الآخرين تشيع الفوضى في الكون وعلى هذا فالحركة الحلال لا يكفي فيها أن تتحرك فقط ولكن يجب أن تنظر إلى شرف الحركة بألا تكون في الباطل لأن الذي يسرق إنما يتحرك في سرقته، ولكن حركته في غير شرف وهي حركة حرام. إذن كل مسروق في الوجود نتيجة حركة باطلة، وكذلك الغصب والتدليس والغش وعدم الأمانة في العمل والخيانة في الوديعة وإنكار الأمانة، كل ذلك باطل، وكل حركة في غير ما شرع الله باطل. حتى المعونة على حركة في غير ما شرع الله كل ذلك باطل. ويقول لنا الحق سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي إياكم أن تأكلوها بالباطل ثم تدلوا بها إلى الحكام ليبرروا لكم أن هذا الباطل هو حق لكم. فهناك أناس كثيرون يرون في فعل الحاكم مبررا لأن يفعلوا مثله، وهذا أمر خاطئ، لأن كل إنسان مسؤول عن حركته. لا تقل إن الحاكم قد شرع أعمالا وتلقي عليه تبعة أفعالك. ومثال ذلك تلك الأشياء التي نقول عنها إنها فنون جميلة من رقص وغناء وخلاعة، هل إباحة الحكومات لها وعدم منعها لها هل ذلك يجعلها حلالا؟ لا، لأن هناك فرقا بين الديانة المدنية والديانة الربانية. ولذلك تجد أن الفساد إنما ينشأ في الحياة من مثل هذا السلوك. إن الذين يشتغلون بعمل لا يقره الله فهم يأكلون أموالهم بالباطل، ويدخلون في بطون أولادهم الأبرياء مالا باطلا. وعلى الذين يأكلون من مثل هذه الأشياء أن ينتبهوا جيدا إلى أن الذي يعولهم إنما أدخل عليهم أشياء من هذا الحرام والباطل، وعليهم أن يذكروا ربهم وأن يقولوا: لا، لن نأكل من هذا المصدر لأنه مصدر حرام وباطل، ونحن قد خلقنا الله وهو سبحانه متكفل برزقنا. وأنا أسمع كثيرا ممن يقولون، والكلام للشيخ الشعراوي رحمه الله، وأنا أسمع كثيرا ممن يقولون إن هذه الأعمال الباطلة أصبحت مسائل حياة ترتبت الحياة عليها، ولم نعد نستطيع الاستغناء عنها. وأقول لهم: لا، إن عليكم أن ترتبوا حياتكم من جديد على عمل حلال. وإذا أصر واحد على أن يعمل عملا غير حلال ليعول من هو تحته، فعلى المعالي أن يقف منه موقفا يرده ويصر على ألا يأكل من باطل. وتصوروا ماذا يحدث عندما يرفض ابن أن يأكل من عمل أمه التي ترقص مثلا أو تغني، أو عمل والده إذا علم أنه يعمل بالباطل. المسألة ستكون قاسية على الأب أو الأم نفسيهما. المسألة ستكون قاسية على الأب أو الأم نفسيهما. إن الذين يقولون إن هذا رزقنا ولا رزق لنا سواه، أقول لهم: إن الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب، ولا يظن إنسان أن عمله هو الذي سيرزقه، إنما يرزقه الله بسبب هذا العمل. فإن انتقل من عمل باطل إلى عمل آخر حلال فلن يظن الله عليه بعمل حق ورزق حلال ليقتات منه. وقد عالج الحق سبحانه وتعالى هذه القضية حينما أراد أن يحرم بيت الله في مكة على المشركين. لقد كان هناك أناس يعيشون على ما يأتي به المشركون في موسم الحج، وكان أهل مكة يبيعون في هذا الموسم الاقتصادي كل شيء للمشركين الذين يأتون للبيت. وحين يحرم الله على المشرك أن يذهب إلى البيت الحرام، فماذا يكون موقف هؤلاء؟ إن أول ما يخطر على البال هو الظن القائل: من أين يعيشون؟ ولنتأمل القضية التي يريد الله أن ترسخ في نفس كل مؤمن. قال الحق: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ثم يأتي للقضية التي تشغل بال الناس فيقول: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وهكذا نرى أن هذه القضية لم تخف على الله، فلا يقولن أحد إن العمل الباطل الحرام هو مصدر رزقي، ولن أستطيع العيش لو تركته، سواء كان تلحينا أو عزفا أو تأليفا للأغاني الخليعة أو الرقص أو نحت التماثيل أو التمثيل أو غير ذلك. نقول له: لا تجعل هذا مصدرا لرزقك. والله يقول لك: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. وأنت عندما تتقي الله فهو سبحانه وتعالى يجعل لك مخرجا، كما قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعليك أن تترك كل عمل فيه معصية لله، وانظر إلى يد الله الممدودة لك بخيره. إذن فقول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، تنبيه للناس ألا يدخلوا في بطونهم وبطون من يعولون إلا مالا من حق، ومالا بحركة شريفة نظيفة. وليكن سند المؤمن دائما قول الحق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولنا أن نعرف أن من أكل بباطل جاع بحق، من أكل بباطل جاع بحق، أي أن الله يبتليه بمرض يجعله لا يأكل من الحلال الطيب. فتجد إنسانا يمتلك أموالا ويستطيع أن يأكل من كل ما في الكون من مطعم ومشرب، ولكن الأطباء يحرمون عليه الأكل من أطعمة متعددة، لأن أكلها وبال وخطر على صحته، وتكون النعمة أمامه وملك يديه، ولكنه لا يستطيع أن يأكل منها بحق. وفي الوقت نفسه يتمتع بالنعمة أولاده وخدمه وحاشيته وكل من يعولهم. مثل هذا الإنسان نقول له: لا بد أنك أخذت شيئا بالباطل فحرمك الله من الحق. ومن هنا نقول: من أكل بباطل جاع بحق. وكذلك نقول: من استغل وسيلة في باطل أراه الله قبحها بحق. فالذي ظلم الناس بقوته وبعضلاته المفتولة لا بد أن يأتي عليه يوم يصبح ضعيفا، والمرأة التي تهز وسطها برشاقة لا بد أن يأتي عليها يوم يتيبس وسطها فلا تصبح قادرة على الحركة، والتي تخايل الناس بجمال عيونها في اليمين والشمال لا بد أن يأتيها يوم وتعمى فلا ترى أحدا وينفر الناس من دمامتها. إن كل من أكل بباطل سيجوع بحق، وكل من استغل وسيلة بباطل أراه الله قبحها بحق. واكتب قائمة أمامك لمن تعرفهم، واستعرض حياة كل من استغل شيئا مما خلقه الله في إشاعة انحراف، واستعرض حياة كل من استغل شيئا مما خلقه الله في إشاعة انحراف في إشاعة انحراف ما أو جعله وسيلة لباطل لا بد أن يريه الله باطلا فيه. وأنا أريد الناس أن يعلموا قائمة أريد الناس أن يعملوا قائمة لكل المنحرفين عن منهج الله ويتأملوا مسيرة حياتهم. وكل منا يعرف جيرانه وزملائه من أين يأكلون ومن أين يكتسبون ليتأمل حياتهم ويعرف أعمال الحلال والحرام ويجعل حياتهم عبرة له ولأولاده كيف كانوا وإلى أي شيء صاروا، ثم انظر خواتيم هؤلاء كيف وصلت. ومن حبنا لهؤلاء الناس نقول لهم تداركوا أمر أنفسكم، فلن تخدعوا الله في أنكم تجمعون المال الحرام وبعد ذلك تخرجون منه الصدقات. إن الله لن يقبل منكم عملكم هذا، لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. ونحن نسمع عن كثير من المنحرفين في الحياة يذهبون للحج ويقيمون مساجد ويتصدقون وكل ذلك بأموال مصدرها حرام. ولهؤلاء نقول إن الله غني عن عبادتكم وعن صدقاتكم الحرام، وننصحهم بأن الله لا ينتظر منكم بناء بيوت له من حرام أو التصدق على عباده أو التصدق على عباده من مال مكتسب بغير حلال، لكنه سبحانه يريد منكم استقامة على المنهج. وحين نتأمل الآية نجد فيها عجبا، حيث يقول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. لقد ذكر الحق سبحانه وتعالى الحكام في الآية، لأن الحاكم هو الذي يقنن ويعطي مشروعية للمال ولو كان باطلا. وقوله سبحانه تدلو مأخوذة من أدلى، ونحن ندلي الدلو لرفع الماء من البئر، ودلاه أي أخرج الدلو، أما أدلى فمعناه أنزل الدلو، دلاه أخرج الدلو، أما أدلى فمعناها أنزل الدلو. لذلك في قصة الشيطان الذي يغوش الإنسان قال الحق فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. وتدلوا بها إلى الحكام أي ترشي الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالباطل. ومن العجيب أن هذا النص بعينه هو نص الرشوة، والرشوة مأخوذة من الرشاء، والرشاء هو الحبل الذي يعلق فيه الدلو، فأدلى ودلى في الرشوة. ولماذا يدلون بها إلى الحكام؟ إنهم يفعلون ذلك حتى يعطيهم الحكام التشريع التقنيني لأكل أموال الناس بالباطل، وذلك عندما نكون نحن محكومين بقوانين البشر. لكن حينما نكون محكومين بقوانين الله فالحاكم لا يبيح مثل هذا الفعل. ولذلك وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ فقال إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحس أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. إن الذي يقول ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المعصوم. إنه يحذر من أن يحاول أحد أن يبالغ في قوة الحجة ليأخذ به حقا ليس له. إذن فحين يقنن الفساد فذلك نتيجة أن الحاكم يقر ذلك، ويأخذ الإنسان حكم الحاكم كأمر نهائي مثال ذلك بعض من الحكام لم يحرموا الربا ويتعامل به الناس بدعوى الحكومات تحلله فلا حرج عليهم. ومثل هذا الفهم غير صحيح، لأن الحكومات لا يصح أن تحلل ما حرمه الله، وإن حللت ذلك فعلى المؤمن أن يحتاط وأن يعرف أنه والحكام محكومون بقانون إلهي، وإن لم تقنن الحكومات الحلال من أجل سلطتها الزمنية فعلى المؤمن ألا يخرج عن تعاليم دينه. وإذا نظرنا إلى أي فساد في الكون، في أي مظهر من مظاهر الفساد، فسنجد أن سببه هو أكل المال بالباطل. ولذلك لم يترك الحق سبحانه وتعالى تلك المسائل غائبة، إنما جعلها من الأشياء المشاهدة. وأنت إن أردت أن تعرف خلق أي عنصر، إذا أردت أن تعرف خلق أي عصر واستقامته الدينية وأمانته في تصريف الحركة، فانظر إلى المعمار في أي عصر من العصور، انظر إلى المباني، ومن خلالها تستطيع أن تقيم أخلاق العصر. إنك إن نظرت إلى عملية البناء الآن تجد فيها استغلال المال وعدم أمانة المنفذ وخيانة العامل، كل هذه الجوانب تراها في المعمار. لننظر مثلا إلى مجمع التحرير ولنسترجع تاريخ بنائه ولنقرنه بمبنى هيئة البريد أو دار القضاء العالي وما بني في عهدهما، ولننظر إلى المباني والإنشاءات التي نسمع عنها وتنهار فوق سكانها، ولنقارنها بمبنى هيئة البريد أو دار القضاء العالي، سنجد أن المباني القديمة قامت على الذمة والأمانة، أما المباني التي تنهار على سكانها في زماننا أو تعاني من تلف وصلات الصرف الصحي فيها، تلك المباني قامت على غش الممول الشره الطامع والمهندس المدلس الذي صمم أو أشرف على البناء أو الذي تسلم المبنى وأقر صلاحيته، ومرورا بالعامل الخائن، وتكون النتيجة ضحايا أبرياء لا ذنب لهم، ينهار عليهم المبنى ويخرجون جثثا من تحت الأنقاض. إن كل ذلك سببه أكل المال بالباطل. ولقد نظر الشاعر أحمد شوقي في هذه المسألة وجعل الأخلاق والدين من المبادئ فقال: وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابة. وأنا أقترح على الدولة أن تعد سجلا محفوظا لكل عمارة يتم بناؤها، ويحفظ في هذا السجل اسم ممولها والمهندس الذي أشرف على بنائها، كذلك أسماء عمال البناء وعمال التشطيب والأعمال الصحية والكهربائية وكافة العمال الذين شاركوا في بنائها، ويحفظ كل ذلك في ملف خاص بالعمارة. عندما يحدث أي شيء يأتون بهؤلاء كل في تخصصه، ويحاسبونهم على ما قصروا فيه من عمل، وإلا فإن أرواح الناس ستذهب سدى. فكل إنسان منا له فرصة في هذه الحياة، وعليه ألا يطغى على نصيب غيره. وهب أننا نأخذ سلعة بطابور حتى لا يتقدم أحد على دور آخر، وقد جاء الأول في الطابور من الساعة 7 صباحا وأخذ دوره، وجاء آخر متأخرا بعد أن نام واستراح ثم قضى جميع مصالحه وذهب للجمعية، وجد الصف طويلا، فنظر حوله إلى شخص يتخطى هذا الطابور وأعطاه مبلغا من المال سهل له قضاء حاجته. مثل هذا الإنسان تعدى على حقوق كل الواقفين في الطابور. وقد يقول: أنا أخذت مثل ما يأخذون. نقول له: لا، لقد أخذت زمن غيرك، ولا يصح أن تأتي آخر الناس وتأخذ حق الشخص الذي وقف في الطابور من 7 صباحا، إن حقك مرتبط بزمنك، فلا تعتدي على وقت الآخرين الذين هم أضعف منك قدرة أو مالا. إن الحق يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. والفريق هو الجماعة المعزولة من جماعة أكثر عددا، فإذا ما انفصلت جماعة صغيرة عن أناس بهذه الجماعة تسمى فريقا، والإثم الأصيل فيه. ولو لم يكن هناك دين أن تفعل ما تعاب عليه وتذم، وكذلك تعاب عليه وتذم من ناحية الدين، وفوق ذلك تعاقب في الآخرة. وما هو مقياس الحق والباطل؟ إن المقياس الذي ينجيك من الباطل هو أن تقبل لنفسك ما تقبله للطرف الآخر في أي صفقة أو معاملة، لأنك لا ترضى لنفسك إلا ما تعلم أن فيه نفعا لك. ثم ينتقل الحق سبحانه وتعالى إلى قضية يعالج فيها أمرا واجه الدعوة الإسلامية، والدعوة الإسلامية إنما جاءت لتخلع المؤمنين بالله من واقع هذه الحياة، من واقع في الحياة كان كله أو أغلبه باطلا ولكنهم اعتادوه وألفوه، أو استفاد أناس من ذلك الباطل، وذلك أن الباطل لا يستمر إلا إذا كان هناك من يستفيدون منه. وجاء الإسلام ليخلص الناس من هذه الأشياء الباطلة. فالحق لم يشأ أن يعلمنا أن كل أحوال الناس غارقة في الشرور، بل كانت هناك أمور أقرها الإسلام كما هي. فالإسلام لم يغير لمجرد التغيير، ولكنه واجه الأمور الضارة بالحياة التي لا يستفيد منها إلا أهل الباطل. مثال ذلك كان العرف السائد في الدية أنها 100 من الإبل يدفعها أهل القاتل، وقد أبقاها الإسلام كما هي. وحينما استقبل المسلمون الإيمان بالله فهم قد استقبلوا أحكامه، وأرادوا أن يبنوا حياتهم على نظام إسلامي جديد طاهر. حتى الشيء الذي كانوا يعملونه في الجاهلية كانوا يسألون عن حكمه، لأنهم لا يريدون أن يصنعوه على عادة ما كان يصنع، بل على نية القربى إلى الله بالامتثال. إذن فهم عشقوا التكليف، وعلموا أن الله لم يكلفهم إلا بالنافع. عندما تقرأ يسألونك في القرآن فاعلم أنها من هذا النوع. ومثل ذلك قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك عن اليتامى، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين. قوله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. إذن فكل سؤال معناه أنهم أرادوا أن يبنوا حياتهم على نظام إسلامي. حتى الشيء الذي لم يغيره الإسلام أرادوا أن يعرفوه ويصنعوه على أنه حكم الإسلام لا على حكم العادة. والسؤال الذي نحن بصدده يعالج قضية كونية، وعندما يسأل المسلمون عن قضية كونية فذلك دليل على أنهم التفتوا إلى كون الله التفاتا دينيا آخر. لقد وجدوا الشمس تشرق كل يوم ولا تتغير، أما القمر الذي يطلع في الليل فهو الذي يتغير، إنه يبدأ في أول الشهر صغيرا ثم يكبر حتى يصبح بدرا، وبعد ذلك يبدأ في التناقص حتى يعود إلى ما كان عليه. لقد لفت نظرهم ما يحدث للقمر ولا يحدث للشمس، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن بعض من اليهود أرادوا إحراج المسلمين، فقالوا لهم: سألوا رسولكم عن الهلال كيف يبدأ صغيرا ثم يكبر حتى يصير بدرا ثم يعود لدورته مرة أخرى حتى يغرب ليلتين لا نراه فيهما. وهذا السؤال سجله القرآن في قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها اتقوا الله لعلكم تفلحون. انتهى تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله. بل هو ربط بين هذه الآية وبين التي بعدها. ولو كنا قد فرغنا من تفسير هذه الآية إن الكلام يكون موصولا بقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة، لكن نحن والحمد لله قطعنا شوطا طويلا مع هذه الآية، لكن لما ننتهي بعد من بقية التفاسير التي نحب أن نأخذ أجمل ما فيها. لذلك بعد أن أطلت اليوم نحو ربع ساعة زائدة أقول إن شاء الله تعالى نكمل بقية تفسير الآية، لا أقول غدا فغدا الجمعة إن شاء الله تعالى، وإن كنت لم أرتب جمعة بعد إلى الآن، لكن سنرى إن شاء الله. وبعد غد السبت إن شاء الله في موعدنا تكون هذه المحاضرة وهذا اللقاء. أما درس الليل فسأفكر فيه إن شاء الله طويلا أو قصيرا حتى أجد الوقت المناسب الذي لا يتعارض مع أوقات الصلاة ويكون مناسبا لكم إن شاء الله. إلى هذا الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.